بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر ذي القعدة لعام 32,400 للهجرة النبوية، ينعقد هذا المجلس 16 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد ابن رشد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وقد يتفرع عن هذا مسائل، منها إذا كان في مسموعاته حديث يغلب على ظنه. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. أشرنا إلى أن هذه المسائل هي من مسائل علوم الحديث، ولذلك لا يوقف عندها كثيرا، لأن تقريرها في كتب علوم الحديث، وكل ما كتبه الأصوليون في هذا هو ملخص عن بعض أصحابهم من أهل الحديث، وهذا التلخيص أيضا لا يزال تلخيصا ضعيفا، فلا يعتمد في الجملة ما يقرره النظار من علماء الأصول في مسائل علوم الحديث. لا بد من مراجعة كتب علوم الحديث لفهم أصول هذه المسائل، وإذا أردت تحقيقها فلا بد من استقراء طريقة متقدم المحدثين ليبين لك المنهج السليم أو الصحيح في مثل هذا، لأنه غلب على تقرير النظار لها في كتب أصول الفقه أنهم حكموها تحكيما عقليا، ولهذا رددوها كثيرا بين الإثبات وبين النفي أو بين الإطلاق بالقبول أو الإطلاق بالرد ونحو ذلك. وفي الجملة لا يكون هذا الإطلاق هو الطريقة المعتبرة عند أئمة الحديث، لا بنفي الشيء ولا بإثباته. نعم. منها: إذا كان في مسموعاته حديث يغلب على ظنه أنه سمعه، هل يجوز له أن يرويه؟ أما إذا شك فلا خلاف في أنه لا يجوز له، وأما إذا غلب على ظنه أنه سمعه فقد قال قوم يجوز أخذه عنه، لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن وهو بعيد، لأن غلبة الظن إنما تتصور في كون الشيخ صادقاً، وكذلك غلبة الظن في الشهادة إنما تتصور في حق الحاكم، وأما الشاهد فينبغي أن يشهد على القطع فيما القطع فيه ممكن، وكذلك الراوي. ومنها: إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي فإنه لا يعمل به، ولكن لا يصير الراوي مجروحاً لأنهما عدلان تعارض قولهما. وأما إذا أنكر إنكار متوقف فيعمل بالخبر، لأن الراوي جازم في أنه سمعه، والشيخ ليس هو قاطعاً بتكذيبه، وهما عدلان. وذهب الكرخي إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطله، واحتج بأن الشيخ ليس يجب عليه العمل إذا رواه له العدل عنه وهو لا يذكره، وهذا لا يتصور في الراوي لأنه قاطع. وأما غيرهما فحالته بين حالتيهما، ويشبه أن يكون أغلب على ظنه صدق الراوي للنسيان الغالب على الإنسان، مع أن الشيخ ليس بقاطع بكذبه. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وجماهير المتكلمين، وهو يشبه عندهم شك الشيخ في زيادة في الحديث أو إعراب فيه. ومنها: إذا انفرد ثقة بزيادة في الحديث عن جماعة ثقات حفاظ فقيل تقبل الزيادة، لأنه لو انفرد دونهم بحديث قبل، وكذلك الزيادة وأنت تعلم أن الأمر ليس كذلك، لأن انفراده دونهم بزيادة في حديث رووه مع أنهم حفاظ قرينة تضعف الظن الواقع بالزيادة، وليس كذلك إذا انفرد بحديث دونهم، فلذلك رأى بعضهم ألا تقبل الزيادة، ورأى بعضهم أن تقبل، لكن ليس لهذه العلة التي تقدمت، بل لأن أولئك ليسوا بقاطعين على نفي الزيادة، ويمكن أن يكونوا دخلوا في المجلس وقد مضى من الحديث شيء، ويمكن أن يكونوا حاضرين ويفوت أسماعهم لشاغل أو عارض. وبالجملة فهي مسألة اجتهادية، ويتفاوت الظن فيها بحسب نازلة نازلة وحديث حديث. نعم، هذه النتيجة التي أشار إليها المصنف هي نتيجة صحيحة في الجملة، أن هذه المسألة ليس فيها إطلاق، إن كان المقصود أنه أنها مسألة اجتهادية أنه يقدرها الإمام المحدث صاحب الحديث، إذا كان إماما في الحديث كما هو شأن المتقدمين من الأئمة كأحمد وابن معين وأمثال هؤلاء، أو كان مستقرئا لكلام أئمة الحديث المتقدمين، لأن مسألة ترددت بين هذين الاصطلاحين اللذين سماهما أهل علوم الحديث وسماهما أهل الأصول من خلفهم أو تبعا لهم، وهو ما يسمونه في علوم الحديث بالشاذ ويقابله الاسم الآخر زيادة الثقة، فالشاذ يجعلونه من باب ما لا يقبل ومن باب الضعيف، ولهذا إذا عرفوا الحديث الصحيح صار من شرط كونه صحيحا أو حسنا مقبولا أن يكون سلم من الشذوذ والعلة القادحة، فهذا الشاذ بالاصطلاح لا يكون مقبولا، ليس هو من باب المقبول بل هو من باب المردود لضعفه، وبالمقابل يقررون زيادة الثقة ويتكلمون فيها، والأصل من حيث النظر أن زيادة الثقة تكون مقبول، هذا كله نظري، لكن إذا جئت التطبيق تداخل عندك هذا مع هذا، فإن هذه الزيادة تقع من حيث الرواية على وجهين، إما أن تكون زيادة الثقة أو ما سمي بزيادة الثقة مخالفا لرواية الثقات، فإذا كانت مخالفة لرواية الثقات فهذا باب، وإما أن تكون زيادة الثقة ليست مخالفة لرواية الثقات، هذا التقسيم هو المستعمل في كلام كثير من علماء الأصول رحمهم الله، ولهذا بعضهم ضبط الفارق ما بين كثير من أهل الأصول وبعض المتأخرين من أهل الحديث، ضبطوا الفارق ما بين الشاذ وما بين زيادة الثقة بالمخالفة، فقالوا إن الشاذ ما يخالف الثقة فيه إذا كانت زيادته مخالفة لرواية الثقات، وأما إذا لم تكن مخالفة فيجعلونها من باب زيادة الثقة، فإذا كانت مخالفة في المعنى قالوا هذه الرواية من باب إيش؟ الشذوذ، وإذا كانت ليست مخالفة ولكن فيها زيادة وإضافة في المعنى لا توجب مخالفة الأصل قالوا هذا من باب زيادة الثقة، فإذا ورد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث جابر كما في البخاري وغيره إذا سمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا في رواية البخاري في السنن وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، عند البيهقي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، فعلى التقسيم الذي شاع عند كثير من الأصوليين لما يذكرون المسألة وكثير من أهل العلوم أو طائفة من أهل العلوم الحديث المتأخرين يميزون بين الشاذ وبين زيادة الثقة المقبولة بالمخالفة، فإذا جاء هذا المثال قالوا هذا ليس من باب إيش؟ ليس من باب المخالفة بل هو من باب الزيادة وزيادة الثقة مقبولة، وهذا المعنى لا شك أنه من حيث النظر قد يتبادر إلى النظر البسيط أنه معنى وجيه وتقسيم منضبط وواضح، لكن حقيقة ليس هو المعيار الذي كان عليه الأئمة المتقدمون رحمهم الله من جهة قبول الروايات وعدمها، بل هذا بموجب الإسناد عندهم أقرب ما يكون إلى الشاذ، لأنه إذا تضافر رواة عن ابن عباس مثلا فرووا عنه حديثا وأصحاب ابن عباس لا يرون إلا هذا، فجاء بعض أصحاب ابن عباس فشد في رواية أو تفرد في رواية عن ابن عباس حتى لو لم تكن تخالف الرواية، لا يلزم من هذا التفرد أن تكون من باب زيادة الثقة المقبولة، بل هذا كما أشار المصنف في نتيجته محل اجتهاد، بمعنى اجتهاد عدم طرده على هذا المعنى الكلي الذي ينقسم إلى قسمين، أنه ننظر وإلا لأصبح التفريق بين الشاذ في الاصطلاح وبين زيادة الثقة تفريقا يدركه عامة من ينظر في هذا العلم، أليس كذلك؟ لأنه مبني على هذا الضابط الذي هو بين هل هي مخالفة أو ليست مخالفة، لكن هو أدق من هذا، والمحدثون الكبار لا شك أنهم تركوا بعض الأحاديث الفردة وإن لم تكن مخالفة، بل تركوا بعض الأحاديث الفردة التي ما روى غيرهم من الثقات ما هو مخالف فيها، فتركوا بعض الحديث الذي تفرد به، وتركوا بعض الروايات التي تفرد بها طائفة عن بعض أصحابهم، وقبلوا طائفة منها. فإن قيل فما معيار؟ قيل هذا علم استقرائي، وليس كل العلوم تقوم على الضوابط والحدود، فإن الضوابط والحدود ما جاءت إلا صنعة متأخرة، وإنما هذا علم يحتاج إلى استقراء. فبحسب علم أحمد والبخاري وابن معين وابن المديني بروايات الرواة وروايات أصحابهم عنهم يعرفون موارد الرواية وأين وقع الخطأ عند هذا الراوي، فلا يلزم أن يكون تفرده موجبا لرد روايته. ولذلك حفظ المحدثون بحث الأحاديث الغريبة في إسنادها، وكادوا أو تقول أجمعوا كما يحكيه بعض العلماء على قبول هذه الرواية وهي غريبة، كرواية عمر إنما الأعمال بالنيات، ومع ذلك أجمع المحدثون وكادوا على قبول هذه الرواية. وهناك أحاديث جاءت من غير مورد وجاء لها شواهد وجاء لها متابعات، لكن ينظر إليها الكبار من المحدثين على أنها مع وجود الشواهد والمتابعات إلا أنها من باب المضطرب في الرواية. فهذه صنعة لا أرى أنها من صنعة العلوم الرياضية التي تقوم على التقاسيم المنضبطة، فتقول هذا قسم تعرفه بحد ينضبط. هذه صنعة أعني تمييز الشاذ عن زيادة الثقة، تمييز العلل في الحديث، علل المتن، علل الإسناد، هذه صنعة تقوم على الاستقراء، تقوم على الاستقراء. وهذا الذي أتقنه وضبطه كبار المحدثين المتقدمين رحمهم الله، وليس علم الحديث يقوم على الصنعة الرياضية البسيطة التي بموجبها يكون طالب العلم خلال نظر بسنتين أو أكثر أو سنوات بسيطة يكون مصححا ومضاعفا حاكما في الأحاديث، لأنه يقول الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، والحسن ما رواه عدل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فينظر في عدالته في التقريب أو بعض كتب الجرح والتعديل المختصرة فيقول هذا عدل وهذا ثقة فحديثه صحيح وهذا صدوق وحديثه حسن، ينظر جملة في مسألة الانقطاع وعدم الانقطاع فيقول الحديث حسن حديث صحيح. لا، الحديث صنعته ليست هكذا، هذه صنعة جرى فيها بعض المتأخرين رحمهم الله وبعض المعاصرين، ولكن الصنعة التي كان عليها قدماء المحدثين هي أدق من هذا المعيار بكثير. حتى من جاء متأخرا من كبار العلماء رحمهم الله أشاروا إلى هذا وشهدوا أو كأنهم أشاروا إلى أن ما هم عليه ليس هو ما عليه الكبار، وأعني بذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، أشار إلى أن البحث الدقيق في مسائل علم الحديث هو في كلمة العلل، فإن قال إن هذا العلم علم معتاص ولم يصل إليه من أهل الحديث إلا الكبار، وقد كان ابن المديني وبعض الكبار كالبخاري وأحمد هم من أئمة هذا العلم، وذكر ما سئل عنه أبو حاتم من مسألة أنه قبل رواية وترك أخرى، وقال إنما نحن كالصيارفة إذا أعطيتهم عرفوا هل هذا الذهب بمجرد أن ينظروه ويلمسوه عرفوا هل هذا الذهب مغشوش أو ذهب صحيح إلى آخره. فهذه صنعة تحتاج إلى نفس طويل واستقراء، ولذلك في التاريخ لو تأملتم لم يستغرب أن توجد ظاهرة في التاريخ محدثون لم يشتهروا بفقه، نقل لنا ابن المديني وابن معين الفقه القول في الرجال وقول في العلل الكثير، لكن ما نقل لهم فقه ما هو، وبالمقابل نقل فقهاء ما نقل لهم قول في الحديث، لأن هذا علم واسع، علم إذا اضطرد فيه هذا المعنى ليس المقصود من إغلاق هذا العلم، لكن معناه أن طالب العلم إذا دخل في دراسة علم الحديث أو تخصص فيه ينبغي أن يعرف في أي رتب هو، وأن هذا العلم ليس له قانون رياضي يقوم على الرجوع لبعض كتب الجرح المختصرة والتعديل وتسمية الثقة من غيره وعدم الظهور أنه لم يظهر فيه علة إلى آخره، وفي مقاربات. ولذلك تجدون البخاري أعرض عن بعض الروايات التي يذكرها مسلم، بل يذكرون رواية واحدة مخرجة مخرجها واحد يعني عن صحابي واحد، فترى البخاري في أثناء السياق يحذف كلمة منها، يعني بعض هذه الكلمة جاءت من طريق بعض الرواة ما ارتضاها البخاري في صحيحه، يعني أسقطها لأنها تفرد بها بعض الرواة لهذا الحديث، مثل ما أسقط كما مر معنا في كتاب الطهارة في الفقه، مثل ما ترك الإمام البخاري رحمه الله رواية ألا أخذتم إهابها في حديث ابن عباس فدبغتموه، فترك كلمة الدباغ، ليس معنى حذفها من الإسناد، إنما المقصود ترك الإسناد الذي سمى هذه الكلمة أو قال هذه الكلمة. ومثله لما روى حديث ابن عباس في 70,000 قال مسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، هكذا رواها مسلم من رواية سعيد بن منصور عند الإمام مسلم. الإمام البخاري ما يصحح رواية سعيد أو تقول أعرض عن رواية سعيد بن منصور وساقها من رواية غيره، هم الذين لا يسترقون ولا يتطورون دون ذكر كلمة يرقون. فهذا علم على كل حال علم دقيق، هذا العلم على كل حال علم دقيق، يجب على طالب العلم أن يعرف مراتبه. نعم. ومنها نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ، فقوم أجازوه للعالم العارف بمواقع الخطاب، وقال قوم لا يجوز. كثير ترى من الشافعية رحمهم الله اعتمدوا على كلام الإمام الشافعي في مسألة زيادة الثقة، والإمام الشافعي تكلم فيها كلام أصولي، كلام عالم في الأصول أكثر مما أنه كلام محدث. ولهذا العراقي لما ذكر ما يتعلق بالشاذ وزيادة الثقة قال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي حققه، وهم في الغالب يلخصون طريقة الإمام الشافعي التي أشار إليها في الرسالة، وهذا وعلى جلالة الإمام الشافعي، إلا أنه لا يتمم المعنى الذي يقرره أو يعرفه كبار أو يقرره كبار المحدثين الذين هم أدرى بعلم الحديث من الإمام الشافعي، وإن كان الإمام الشافعي أدرى منهم في الأصول والفقه، مثل ما قال الإمام أحمد ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جلسنا الشافعي. وبالمقابل كان الشافعي يسأل الإمام أحمد عما يصح من الرواية ويقول أخبرنا إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا نعمل به. نعم. ومنها نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ، فقوم أجازوه للعالم العارف بمواقع الخطاب، وقال قوم لا يجوز له إلا إبدال القول بما يرادفه ويساويه في المعنى، كما نبدل القعود مثلا بالجلوس مما لا يشك في ترادفهما لا فيما يحتاج في ذلك إلى استدلال. وقد احتج الفريق الأول بالإجماع على جواز شرح المعاني التي في الشرع للعجم بلسانهم، قالوا فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها أن يجوز بالعربية أولى وأحرى. لا، هو الرواية من حيث هي المنقولة في كتب الحديث يعلم أن طائفة منها فيه تصرف بالمرادف، بدليل أن الحديث يكون مخرجه واحدا في الكتب من رواية صحابي واحد، فيرويه البخاري بصفة ويرويه أبو داود بصفة، فهذا واقع لا شك فيه، ولا إنما هناك قسم من الرواية وهي الجمل الكلية التي عبر بها الشارع، فهذه قد يقع عليها النظر في هذه المسألة. نعم. ومع ذلك حتى هذه الجمل المفردة التي لم تكن مطولة في سياقها وإنما هي جمل معينة كحديث إنما الأعمال بالنيات، ترون أنهم اختلفوا في روايتها، فمنهم من رواه إنما الأعمال بالنية ومنهم من رواه إنما الأعمال بالنيات، فجاء مفردا وجاء جمعا. نعم. ولم يفصل بين ما كان إبدال اللفظ بغيره بينا بنفسه وبين ما يحتاج في ذلك إلى استدلال، قالوا وكذلك كان سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون أوامره إلى غير العرب. وأنا أرى أن فهم ما تدل عليه الألفاظ إذا كان في محل الاجتهاد فلا يجوز للمجتهد العمل به حتى ينقل إليه لفظ الشارع، وإلا عاد المجتهد من حيث هو مجتهد مقلدا، اللهم إلا أن يقول ذلك المعنى صحابي، فهذا يرجع القول فيه إلى ما تقدم من الخلاف المذكور في ذلك. هنا ترى أن ابن رشد أخذ المسألة مأخذا أصوليا نظريا، قال لأنه إذا روي بالمعنى فهذا المجتهد إذا أراد فقه الدلالات فيه فهو إنما ينظر ليس في كلام الشارع كحروف ليجتهد فيها، وإنما ينظر في حروف فهمها هذا الراوي عن كلام الشارع، فيقول عاد المجتهد الفقيه هنا مقلدا لمن؟ لهذا الراوي الذي روى بالمعنى. نعم. وأما المجتهد المقلد فيجوز له عندي إبدال اللفظ بلفظ غيره عند من يقلده، لأن ذلك اجتهاد ما، وعلى هذا حال شرح العربية وتبديلها بالعجمية. وأما تجويز نقل بعض الخبر فهو عندي جائز إذا كان مفيدا ومكتفيا. وعلى كل حال المسألة ترى في كلامهم نظرية أكثر مما هي مسألة مقولة محققة في علم الحديث، لأن المحدثين رحمهم الله وإن تجوزوا في بعض الرواية، والرواة لم يحفظوا كل الحروف كما هي، فجاء بعض الروايات مختلفا بالمترادف ونحوه، لكن إذا زاد عن ذلك فخرج إلى تغير في الدلالات، هذا يدركه المحدثون، ولهذا بيّنوا الحروف والأحاديث التي وقع فيها خطأ ووقع فيها انقلاب ووقع فيها وهم، فهذا ليس خارجا عن صنعتهم، هذا ليس خارجا عن صنعتهم. نعم. إذا كان مفيدا ومكتفيا بنفسه وغير محتاج في فهمه إلى ما قبله، أو كان ليس يوجب صدق ما حذف منه، تردد المفهوم عنه بين معنيين أو أكثر من ذلك، وسواء جوزنا الأمر في هذا عند من أجاز نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ أو لم يجزه. ومنها النقل المرسل والمسند، وهذا قد اختلفوا فيه، فذهب مالك وأبو حنيفة والجماهير إلى أن المرسل مقبول ومعمول به، وذهب الشافعي والقاضي إلى أنه غير مقبول، وصورته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أرسل التابع الحديث وما ذكر الصحابي، والأصل من حيث القواعد المبتدعة في العلم أنه من باب المنقطع، لكنهم تكلموا في المرسل على خصوصه، وإلا لو كان هذا في عرض الإسناد لكان هذا انقطاعا، لكنه لما يذكرونه في إرسال التابع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي، هذا الذي جرى فيه خلاف بين أهل الحديث، وتكلم عنه أهل الفقه باعتبار ما يستدلون به، فهل المرسل حجة في مذهب الشافعي وليس بحجة، أو في مذهب أبي حنيفة ومالك، فيه كلام أشار المصنف إلى طرف منه، يستكمل إن شاء الله ونبتدي هذه المسألة في الدرس القابل بإذن الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.